إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، أنتم اليوم بإذن الله عز وجل في يوم عرفة. عرفة، وما أدراك ما عرفة؟ يوم عظيم، موسم من مواسم الإيمان، له في القلب حرقة وشان. يوم عظيم عند أهل الأرض والسماء، يوم أكمل الله فيه الدين. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الصحيح من طريق عمر أن رجلا جاء إليه فقال، رجل من اليهود، فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، إنا معشر يهود، آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: الله، والله إني لأعلم الساعة التي نزلت فيها واليوم الذي نزلت فيه. قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في يوم الجمعة. فقد رأيت معاشر المسلمين كيف أن أهل الكتاب قد حسدونا في هذا اليوم، يوم عرفة. وما أدراك ما عرفة؟ يوم عظيم أقسم الله عز وجل به في كتابه الكريم، حيث قال: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. وقد أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم عليه وسلم: يا معشر الناس، إنه أتاني جبريل فأقرأني من ربي السلام، فأقرأني من ربي السلام وقال: إني قد غفرت لأهل عرفة، إني قد غفرت لأهل عرفة، وإني قد ضمنت عليهم تبعاتهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أهذا لنا خاصة أم جميع الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لكم ولمن جاء بعدكم إلى يوم القيامة. فيا لله ما أعظم اليوم وما أشرف ساعته وما أطيبها. وأخرج الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: العتق من النيران عام لجميع المسلمين، أي ليس خاصا بأهل عرفة بل لجميع المسلمين. فيا بشراكم يا مسلمون، معاشر المسلمين والمسلمات، يوم عرفة يوم عظيم، يوم جليل، يوم فضيل. الدعاء فيه أفضل الدعاء وخير الدعاء، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، أو أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فأكثروا معاشر المسلمين، أكثروا من الدعاء في هذا اليوم، ادعوا الله عز وجل وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله عز وجل قريب مجيب الدعاء، فإن الله عز وجل سميع قريب مجيب الدعاء، سميع بصير، لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. لو أن أهل الأرض جميعا سألوا الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألة، فلا ينقص ذلك مما عنده شيئا. أيها المسلمون، حسبكم في هذا اليوم أن رحمة الله سابقة، أن رحمة الله واسعة، وسع كل شيء. حسبكم أن ربكم جل وعلا قد قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي، نداء من الله جل وعلا لنا نحن المسلمين، لنا نحن المذنبين. يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فيا أيها العبد، لا تقنط من رحمة الله، واعلم أن كل من خاف شيئا فر منه إلا الله عز وجل، فإن من خاف منه فر إليه. ففروا إلى الله عز وجل وتوبوا جميعا من جميع الذنوب والخطايا، فإن الله قد وعدكم مغفرة الذنوب وستر العيوب مهما عظمت ومهما كثرت. فما علينا إلا أن نرجع إلى ربنا وأن نحسن في توبتنا وأن نخلصها لله جل وعلا. وحسبكم معاشر المسلمين، حسبكم في هذا اليوم أن الله عز وجل أرحم بكم من أنفسكم. ففي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بسبي، فهي امرأة تبتغي شيئا فإذا بها وجدت ابنها فضمته إلى صدرها وأرضعته من جدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. الله قال: فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. هل عرفتم معاشر المسلمين سعة رحمة الله وسعة مغفرته سبحانه وتعالى؟ أيها المسلمون، اجتمع في يومكم هذا يوم الفضيان، اجتمع في هذا اليوم يوم عرفة ويوم الجمعة، وهذا اليوم له مزية من سائر الأيام. ذكر ابن القيم رحمه الله عدة أوجه لاجتماع عرفة ليوم الجمعة، من ذلك أن هذان اليومان أو أن هذين اليومين فيهما موافقة لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذين اليومين فيهما ساعة يجيب الله عز وجل فيها الدعاء. يوم عرفة ويوم الجمعة، وأن هذين اليومين يومان فاضلان لا يخفى على كل مسلم فضيلة يوم الجمعة أو فضيلة يوم عرفة، وقد ذكرنا شيئا عن يوم عرفة، وأن هذين اليومين عيدان، فيوم الجمعة عيد لسائر المسلمين، ويوم عرفة عيد لأهل عرفة، إلى غير ذلك من الفضائل والمزايا التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد أو في غيره من الكتب مبينا فضل اجتماع هذين اليومين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات، اعلموا بارك الله فيكم وعليكم أن هذا اليوم يوم لإظهار توحيد الله ويوم لإظهار الإخلاص لله جل وعلا. ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأنبياء أو أن أفضل ما قاله هو والأنبياء من قبله ما يلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاعقل يا عبد الله واعقل يا أمة الله واسمعا جميعا إلى هذا الكلام الطيب الجميل الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل قول أو أفضل ما قاله هو النبيون من قبله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل القول لا إله إلا الله، كلمة من أجلها خلق الله الأرض والسماوات، كلمة من أجلها جعل الله عز وجل الجنة والنار، كلمة من أجلها انقسم الناس إلى فريقين مؤمنون وكافرون، كلمة عظيمة هي كلمة الإخلاص، وهي كلمة التقوى، وهي كلمة تعني أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم قولك لا إله إلا الله معناه أنك تقول: أنا العبد لا أعبد إلا الله، فلا أعبد نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا شجرا ولا حجرا، إنما أعبد الذي خلق هؤلاء جميعا وهو الله سبحانه وتعالى. فيا أيها المسلم لا تناقض هذه الكلمة بأقوالك وأفعالك، فإن كثيرا ما نرى بعض من يقول هذه الكلمة ينقضها بقوله فيستعين بغير الله ويحلف بغير الله، يحلف بأبيه وأمه، يحلف بجده، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الأقوال تناقض هذه الكلمة العظيمة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحده لا شريك له. هذا معناه أيها المسلم أن الشأن ليس الشأن أن تعبد الله فقط، بل الشأن أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فيا أيها المصلي ويا أيها الصائم ويا أيها الحاج والمعتمر، ليس الشأن أن تصلي وأن تكتب وأن تصوم وأن تقرأ القرآن، بل الشأن أن تفعل هذه العبادات مع عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. فإن أشركت أيها المسلم فلا ينفعك ذلك كله. قال سبحانه: لئن أشركت ليحبطن عملك أيها المسلم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي بين فضل التوحيد وأن معناه أن لا تعبد إلا الله ولا تشرك به شيئا. فيا مسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا: له الملك وله الحمد، له الملك كله سبحانه وتعالى، الخير إنك على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ومعنى هذا بعد أن قال النسل لا إله إلا الله وحده لا شريك أي لا أعبد إلا الله، قال بعدها له الملك، أي معنى هذا أن الذي له الملك سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن يعبد، فالذي خلقك وملكك وملك ما ملكت أيها العبد هو الذي يستحق أن تفرده بالصلاة والرجاء والخوف وسائر العبادات القولية والفعلية. فيا أيها المسلم اعلم أن الله عز وجل قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فالذي أعطاك هذا كله هو الذي يستحق أن يعبد. قال اعبدوا ربكم الذي جعلكم الأرض والسماء وغير ذلك. وثم قال بعد هذا فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم قال بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم وله الحمد وله الحمد أيها المسلم لا يخفى عليك فضل الحمد ومزيته وشأنه ومكانته العالية عند الله جل وعلا. فهو من هذا أن الله عز وجل افتتح خمس صور من كتابه الكريم بالحمد لله، وختم خمس صور من كتابه الكريم بالحمد لله، وفي وقد ذكر الله عز وجل الحمد في القرآن الكريم في أكثر من 40 موضعا. هذا كله لتعلم أيها العبد فضل الحمد عند الله جل وعلا. وفي ذلك وحسبك ما روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. ثم قال صلى الله عليه وسلم والله على كل شيء قدير، أي حتى لا يتوهم عبد أنه قد لا يعطيه الله عز وجل كذا أو كذا، أعلمه ربه جل وعلا أنه على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده ملكه وهو على كل شيء قدير. فيا أيها السائل اسأل من هو على كل شيء قدير، ويا أيها المتوجه توجه إلى من هو على كل شيء قدير، ويا أيها المستغفر استغفر من هو على كل شيء قدير. إن الله عز وجل لا يعجزه شيء، إن الله عز وجل إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيا المسلمون لا تتوجهوا إلى غير الله، لا تسألوا الموتى فإن الموتى لا ينفعون ولا يضرون، إن السمع الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. ابتغوا إلى الله عز وجل، والله عز وجل قد وعدكم بالمغفرة ووعدكم بالعطاء. قال سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فأكثروا من الدعاء يا معشر المسلمين في هذا اليوم، فإنه يوم فاضل ويوم فقير. فوعد الله عز وجل بأنه يغفر الذنوب ويستر العيوب، فاللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا ونفس همومنا واقض ديوننا يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظ حجاجنا من اليمين واقدم الينا قائمين سالمين مغفورين لهم باذنك سبحانك. اللهم اجعلنا لنا هذا الامنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بلغنا العيد واجعله امنا وامنا.